الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. نستمر في الدرس الرابع من شرح حديث الصيام من كتاب عمدة الأحكام. وقفنا عند باب الصوم في السفر وغيره، وذكر فيه 11 حديثا. الحديث الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم ومن أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجة. والكلام عليه من وجوه: أحدها حمزة هذا مدني، كنيته أبو صالح ويقال أبو محمد، وكان البشير بوقعة أجندين إلى أبي بكر، وقيل هو الذي بشر كعب بن مالك بتوبته فكساه ثوبيه. وروى البخاري في تاريخه عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتفرقنا في ليلة ظلماء الدحمسة، فأضاءت أصابعي حتى حملوا عليها ظهرهم وما هلك منهم وإن أصابعي لتنير. روى أو روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 حديث، وروى له مسلم حديثا واحدا، وقد أخرج له في هذا الحديث. مات سنة 61 عن 71 سنة. وفي الصحابة أيضا حمزة غير هذا: حمزة بن عبد المطلب وحمزة بن الحمير حليف لبني عبد عدي الأنصاري. الوجه الثاني: الأسلمي بفتح الهمزة وسكون السين وفتح اللام، نسبة إلى أسلم بن أفصى، ويشتبه هذا بالأسلمي، فهناك الأسلمي بفتح اللام والأسلمي بضم اللام، الأسلمي نسبة إلى أسلم ابن الجاف. الثالث: في الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر، وليس فيه تصريح بأن الصوم في رمضان، واستدل به من يجيز صوم رمضان في السفر. وفي سنن أبي داود جاء مصرحا أنه في شهر رمضان، لكن السند فيه ضعف، لكن يؤيد هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمر في رواية أخرى لمسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ومثل هذا لا يقال في التطوع، قوله رخصة من الله لا يقال في التطوع. وجاء في بعض الروايات: أني أسرد الصوم، فالمراد سرد رمضان لا سرد صوم التطوع. وجاء أيضا أنه كان كثير الصيام. ثم أعلم بعد ذلك أن جمهور العلماء على أن المسافر سفرا طويلا مباحا إن صام في سفرها أجزأه، وذهبت الشيعة إلى أنه لا يصح عليه القضاء. واختلف الظاهرية، فمنهم من قال ينعقد صومه، ومنهم من قال لا يجزئه ولا ينعقد عليه القضاء. وجاء عن ابن عمر أنه قال: من صام في السفر قضى في الحضر. وجاء عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وهو موقوف، جاء مرفوعا لكنه الصحيح أنه موقوف. وحكي أيضا أنه مذهب عمر، وتمسك هؤلاء بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فعليه عدة، أو فالواجب عدة، هكذا يعني قدروا هذا التقدير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فعليه عدة أو فالواجب عدة. فقالوا: الآية لم تجعل له إلا القضاء ولم تأمره بالصوم، فإذا يجب عليه أن يفطر. وقالوا أيضا، استدلوا أيضا بحديث: ليس من البر الصوم في السفر، والحديث الآخر: أولئك العصاء. واستدل من قال بجواز الصوم في السفر بالأحاديث الصحيحة في صوم عليه الصلاة والسلام وتخييره بين الإفطار كما في هذا الحديث. وأما الاستدلال بالآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالتقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، هذا التقدير. لماذا يكون التقدير الذي قدرتموه أنتم فقط، ولماذا لا يكون التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر؟ أما الاستدلال بالحديث ليس من البر الصوم في السفر، فإن هذا الحديث سيأتي ذكره، سيذكره المؤلف، وفيه بيان أن من كان حاله كحال هذا الرجل ويشق عليه الصوم في السفر فإن الواجب في حقه أن يفطر. إذا شق عليه السفر وسقط من السفر وتعب وما يستطيع يجب عليه أن يفطر. وأما حديث الآخر أولئك العصاة، فهؤلاء هذا الحديث إنما جاء عندما قارب النبي صلى الله عليه وسلم من الوصول إلى مكة في غزوة الفتح، في فتح مكة، فقالوا إن الناس شق عليهم السفر بعد العصر، فأخذ ماء فشربه، فشرب بعض الصحابة وأفطر بعض الصحابة وآخرون بقوا. فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أراد منهم الفطر فخالفوه، أراد منهم الفطر فخالفوه، وإنما أفطر بعد العصر يقتدوا به. فلما لم يقتدوا به قال أولئك العصاة، ولم يرد بذلك تحريم الصيام مطلقا على المسافر. فإذا هذا الحديث ليس صريحا في أن الصيام في السفر معصية، وكذلك الآية ليس فيه حجة. ثم ينظر في هذه الآية، ينظر في فعله صلى الله عليه وسلم، كونه صام صلى الله عليه وسلم في السفر، فكيف يكون فرضه الفطر ويصوم كما تأولهم الآية وكما ذكروا في الآية، كيف يكون فرضه الفطر ويصوم صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا موضع يغلط فيه كثير من قاصري العلم، يحتجون بعموم نص على حكم، ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحابه الذي يبين مراده، ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص وفهم معانيها. كلام طيب، كلام جميل، يبين لك أنك عندما تستدل بالآيات والأحاديث انظر إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عمل الصحابة، فإن هذا مهم جدا، انظر إلى فقه الصحابة في هذا تتضح لك الأمور. وهناك قول آخر، نأتي إلى مسألة أخرى أقصد، وهي هل الأفضل الصوم أو الفطر؟ فاختلف أهل العلم على أقوال، منهم من قال أن الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر فالفطر أفضل، وهذا قول أنس وقول أبو حنيفة، وأيضا هو قول عمر بن عبد العزيز وقتادة ومجاهد، وحكاه النووي عن الأكثرين. ومنهم من قال الفطر أفضل، وإليه ذهب ابن عباس فقال: عسر ويسر، خذ يسر الله. وابن عمر كان يقول: رخصة ربي أحب إلي. والقول الثالث أن الصوم والفطر سواء لتعاد الأحاديث، وهذا قول بعض المالكية. القول الرابع أنه من لا يتضرر بالصوم في الحال ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفر حج أو غزوة فالفطر أولى. والذي يظهر كل يرجع إلى نفسه وينظر، إذا كان السفر يحتاج إلى تقوي لملاقاة عدو أو نحو ذلك فنقول له أفطر حتى تقوي العدو، أما إذا كان الزمان زمان فاضل في رمضان مثلا وأراد أن يصوم لأن الزمان زمن فاضل فالصوم له أفضل إذا كان لا يضر به. الوجه الرابع في الحديث دليل على أن السؤال عن العلم في كل ما يعرض للإنسان من جوازه وأفضليته. والوجه الخامس فيه دليل أيضا على أن المستفتي يذكر للمفتي حاله وما يعرض له ولا يكتمه شيء مما يتعلق بسؤاله. الوجه السادس، جمهور العلماء على أنه يشترط في جواز الفطر كون السفر طويلا، والصحيح ما ذهب إليه ابن بزيزة أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص سفر من سفر، وهذا هو الصحيح وهو الذي رجحه ابن القيم أيضا. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعرض الصائم على المفطر ولم المفطر على الصائم. والحديث أخرجه من أصحاب السنن أبو داود وفي الموطأ أيضا. الكلام عليه من وجوه أحدها ظاهر هذا الحديث أن هذا كان في صوم رمضان لقرينة عدم العيد، إذ الصوم الذي ليس بفرض لا يعاب عليه. قال: فلم يعاب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. الوجه الثاني، هذا الحديث مرفوع بغير شك، هو رد على من منع الصوم في السفر. الوجه الثالث، قد يستدل به من يقول الصوم والفطر سواء لانقسام ذلك بين الصحابة من غير نكير. الحديث الثالث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا الحديث خرجه من أصحاب السنن أبو داود وابن ماجه، ورويه أبو الدرداء وهو عويمر، وقيل عامر أنصاري خزرج، تأخر إسلامه قليلا فأسلم يوم بدر، وكان آخر أهل داره إسلاما، وحسن إسلامه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان، وكان فقيها عاقلا حكيما، وهو أحد من جمع القرآن وشهد المشاهد التي بعد أحد كلها، واختلف في شهوده أحد، وولي قضاء دمشق خلافة عثمان وهو أول من قضاها، وروي له 100 حديث و79 حديثا، اتفق منها على 8، وانفرد البخاري ب3 ومسلم ب8. وهناك جماعة من الصحابة ما اشتركوا مع عويمة في هذا الاسم، انفردهم ابن المنقم بمصنف، وأبو الدرداء ممن وافقت كنيته وكنية زوجته. الوجه الثاني، هذا الصوم الظاهر أنه كان في غزوة بدر، لأن أسفاره عليه الصلاة والسلام فيما بين بدر وموتى لم يكن شيء منها في رمضان غير بدر، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يسافر إلا في غزو أو حج بعد هجرته إلى المدينة. والحديث فيه رد على من قال أن الصوم لا ينعقد في السفر، وقد تقدمت هذه المسألة، وفيه أيضا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في جميع أفعاله وأحواله. الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. حديث أيضا أخرجه من أصحاب السنن أبو داود والنسائي، وهو في المسند. والكلام عليه من وجوه: هذا الرجل مبهم، ويقول ابن الملقن: لم أره بعد التتبع فليبحث عنه. وهذه السفرة كانت في غزوة تبوك، وهذه الواقعة كانت بعدما أضحى النهار. قوله ليس من البر في بعض الروايات بإسقاط من، ليس البر الصيام في السفر. وروى أهل الأدب ليس من بر صيام سفر على لغة حمية في إبدال اللام ميم، ولكن بهذا اللفظ لا يصح. الوجه الثالث في الحديث أو الثاني في الحديث تفقد الإمام أحوال رعاياه وعدم إهمالهم وسؤاله عن حقيقة الأمر والسبب المقتضي لتغير الحال المعهودة. الرابع أخذ من هذا الحديث أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر منزل على مثل هذه الحالة، وإن كان المانعون قالوا لفظ عام وقد رددنا على ذلك. الوجه الآخر قوله عليه الصلاة والسلام عليكم برخص الله التي رخص لكم، فيه دلالة على استحباب التمسك بالرخصة والعمل بها إذا دعت الحاجة إليها، ولا تترك على وجه التجديد على النفس والتنطع والتعمق، وقد جاء في الحديث هلك المتنطعون، وجاء أيضا إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وجاء أيضا من يشاد هذا الدين يغلبه، وجاء عن ابن عباس وابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمن الصوم من المفطر، قال فنزل منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمن من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. والكلام عليه من وجوه: الأول، الأبنية جمع بناء وهي البيوت التي يسكنها العرب في الصحراء كالخباء والقبة ونحوها، والركاب الإبل وجمعه ركائب. قوله أكثرنا ظلا صاحب الكساء يعني أنه لم يكن هناك فساطية ولا أخبية، وأن أكثرهم ظلا من له كساء يلقيه على رأسه اتقاء لحر الشمس، ففيه دلالة على عدم احتفالهم بآلات السفر كالخيم ونحوها، بل كان جل احتفالهم بآلات الحرب بخلاف حال الزمان اليوم كما يقول ابن الملقن. ونعم، انظر الناس اليوم في السفر ولو رأى حالنا ماذا يقول. ومعنى يتقي الشمس بيده يستتر بها. الوجه الرابع فيه رد على من يقول بعدم جواز الصوم في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الصائمين ولم ينكر عليهم. الخامس قوله عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي بأجر يزيد على أجر الصائمين، فإن عملهم كان متعديا وعمل الصائمين كان قاصرا. الوجه السادس فيه في الحديث دلالة على أنه إذا تعارضت المصالح قدم أولها وأقواها، فإن الصوم مصلحة والفطر أيضا، والحالة هذه مصلحة، الحالة الموجود فيها الصحابة، ولكن مصلحة الفطر حينئذ أولى لتعديها وقصور مصلحة الصيام. السابع فيه دلالة أيضا على ما كانت الصحابة عليه من الزهادة في الدنيا والصبر على المؤلمات في طاعة الله. الوجه الثامن فيه أيضا جواز حكاية مثل هذا من أجل الاقتداء والتأسي، وفيه جواز اتخاذ الأبنية ونحوها للاستدلال، وجواز اتقاء الشمس والحر وحرها عن البصر والبدن باليد ونحوه مما يقي الشمس، مما يوضع على الرأس وتقي الشمس، وفيه أيضا القيام بمصالح الدواب من الإبل وغيرها بالسقي وغيره وهو واجب. وفيه أيضا أن الاطلاع عليه الصلاة والسلام على الشيء وتقريره إياه من غير نكير شرع ويقتدى به في ذلك، وهو من السنن التقريرية، فإنه أقرهم على الصوم والفطر صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.